كل مرة تقرأ بالطريقة هذه كل ما يزداد الوعي عندك أكثر وأكثر وأكثر. ومن ضمنها تكتب الأوامر واحد، يعني لما يجي يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، أمر اكتبه، طلع من الصفحة كل الأوامر اكتبها، طلع من الصفحة كل النواهي اكتبها، طلع من الصفحة في معلومات أوامر ونواهي ومعلومات. وفي ناس ما شاء الله تبارك الله يروح يتكلم يكتب، طبعا هذه مرحلة أعلى وأعلى، يطلع من الصفحة أسماء الله الحسنى. لكن خلينا احنا نتكلم على أوامر ونواهي وعلى معلومات. الله سبحانه وتعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا قانون ومعلومة اكتبها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذه مش أمر ولا نهي، هذه معلومة أو يعتبر قانون اكتبها. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا عبارة عن معلومة قانون اكتبها. لئن شكرتم لأزيدنكم، لا هي أمر ولا هي نهي لكنها معلومة قانون اكتبها. نون والقلم وما يسطرون، عشان كذا أنا أقولك ليش الكتابة، ترى في قانون مؤثر جدا في قانون الكتابة. أنا كنت طولت في عن القرآن، لكنه زي ما قلت يعني لو أتكلم حلقات وحلقات وراء ساعات وساعات ما راح أفي بهذا الشيء الجوهري في حياتنا حقه أبدا. لأنه أرجع أقول أقوى قوة مؤثرة في حياتنا ويتواجد معانا هو القرآن. تجده اليوم عندك على طاولة، تجده اليوم عندك على مكتب، تجده عندك على درج. لكن بعدين اللي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مهما تكلمت من كلام طويل وعريض ما راح أصل إلى عشر الشيء المطلوب نتكلم فيه. أرجع للطريقة التدبرية، جربها فقط لمدة أسبوع، حدد لك ورد يومي، ويفضل الورد أنه يكون بعد صلاة الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يفضل إذا ما أنت بتصحى بعد صلاة الفجر وتقعد تكتب في أي وقت، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد العشاء، بس لا تغيب عليك شمس وأنت ما فتحت القرآن وقريته بقراءة تدبرية. راح تجد أثر عملية التراكم في القراءة تجدها في نفسك، كأن القرآن عبارة عن نهر يصب في نفسك صب. اكتب الأوامر واحد، اكتب النواهي اثنين، اكتب المعلومات لا تتوقف. يعني أنا لا تقرأ القرآن بقراءة نظرية العين كذا أبدا، إلا إذا أنك مثلا في وقت كنت واقف في انتظار في مستشفى، واقف في انتظار والجوال في يدك اقرأ بالطريقة دي. لكن في البيت وعندك وقت لا تقرأ إلا بهذه الطريقة. أقوى طريقة تؤثر في داخلك وتربط المعاني مع بعضها بعض وتنفذ أمر الترتيل والتلاوة هذه الطريقة. بعد كذا العملية التراكمية بالطريقة هذه راح تبدأ الوعي فيك أو التطهر يعلو أعلى وأعلى وأعلى وأعلى. هذا ما يتعلق ب القرآن اللي علاقته فينا حنا. القرآن طريقة تدبرية، أرجع أقول القرآن أمر خاص لكل واحد فينا ليتدبروا آياته. يعني مش ناس دون ناس، ولا واحد دون واحد، ولا أن أنا أوكل الشغلة لفلان أن يقرأه هو ويفهمه هو وبعدين أنا أجي أخذ من فهمه ومن علمه. لا، هو لا تدبره، أنت لك تدبر. بعدين أرجع مرة ثانية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كل ما تدبرت كل ما فككت الأقفال، لأن القلب على القلب، القلب في شيء اسمه زيغ، وفي شيء اسمه غشاوة، وفي شيء اسمه أكنة، وفي شيء اسمه أقفال. اللي يفكك الأشياء هذه هو المصدر حقك أو المرجعية أو توأم حقك أنت. اللي يفككها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هو قراءتك تدبرية للقرآن، كل ما قرأت القرآن بتدبر. وأرجع مرة ثانية، جربها لمدة أسبوع، بعد 14 يوم أنا أجزم بعد 14 يوم من تكرار قراءتك للقرآن بالطريقة هذه، لا يمكن أنك تتركه كقراءة يومية. ليه؟ في مفهوم بسيط جدا عندنا حاليا هنا، اللي مثلا اللي حاليا ما عنده ورد يومي، منطقة الراحة حقته هي عدم القراءة. لما تدخل تغيير جديد أن أنا اليوم بديت أقرأ 3 صفحات، 4 صفحات، 10 صفحات، هذا شغلة جديدة عندك أنت أدخلتها في حياتك. أنت حس أنك تغير من منطقة الراحة اللي تعودت عليها 14 يوم السابقة، ما كانت موجودة القرآن عندك موجود، أدخلت شيء جديد، راح تكسر منطقة الراحة. طبعا يسمون في علم النفس موجود عندهم، راح تكسر منطقة الراحة. عشان تكسر منطقة الراحة تحتاج 14، من 7 إلى 14 يوم على حسب، عشان أنك تكون منطقة راحة جديدة. ولما تقرأ القرآن 14 يوم راح يكون القرآن هو منطقة الراحة حقتك أنت. عشان أنك ترجع وتترك تحتاج إلى طاقة ثانية، لكن بمجرد أنك تذوق حلاوته بتكراره وبتدبره لا يمكن أنك تتخلى عنه أبدا. راح تحس يومك مفقود، فيه شيء غريب لا تستلذ فيه إلا أنك ترجع وتقرأ القرآن الكريم. هذا ما يتعلق بخصوص القرآن الكريم. بعد كذا أنا ودي أنتقل فيه إلى موضوع الصلاة عبارة عن حالة حب. الصلاة عبارة عن حالة حب. معلش، قد يكون الغالب اللي تكلمنا فيه في القرآن راح أختصر في موضوع الصلاة، ولا ودي أن يكون اختصار هذا يجتذب شيء أساس. لكن أنا زي ما قلت في البداية، أقوى قوتين موجودة عندنا حاليا وأعطانا إياها الله في عالم الخلق هو القرآن واحد، وبتعظيم العظيم راح تعظم كلامه. كل ما عظم العظيم في قلبك كلما عظمت كلامه في قلبك. لا يمكن أنك تتغافل مع عظمة القرآن والقرآن العظيم. بعد كذا يجي القوة الثانية اللي عبارة عن عملية الصلاة. لو تلاحظ في القرآن تكلمت عن الذات، أنك أنت وأنا جاي من عالم الأمر وأن القرآن جاي من عالم الأمر. طيب فيما يختص الصلاة، لاحظ معي الصلاة وين فرضت؟ الصلاة في سورة الإسراء ما فرضت كباقي العبادات في الأرض، ليست كالصيام وليست كالزكاة. الله سبحانه وتعالى أسرى بعبده، جابه من عالم الخلق ورفعه إلى في عملية الإسراء والمعراج. كان في دلالة هناك إن لعظمة الصلاة ما راح تكون حالها كحال بقية العبادات تفرض في عالم الخلق، راح تفرض في منطقة ثانية، كأنها بالضبط يعني جزء منها، روح اللي موجودة فيك كأنها بالضبط الروح الموجودة في القرآن، كأنها عبارة عن جهة موجودة هناك عبارة عن جنة المأوى. إذ كان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فرضت الصلاة ليست كباقي العبادات، فرضت الصلاة في عملية الإسراء والمعراج. وهنا تكمن أهميتها الشديدة الشديدة الشديدة الشديدة، وهنا لابد تفهم أهميتها في حياتك أنت. الشيء الثاني ومن الأشياء الأساسية الضرورية، في بعضهم التبس عليه مفهوم الصلاة ومفهوم إقامة الصلاة. في فرق ما بين الصلاة وفي فرق ما بين إقامة الصلاة. أول شيء، حياتنا كلها عبارة عن صلاة. حياتنا كلها زي ما تكلمت في البث الماضي، حياتنا كلها عبارة عن صلاة. لكن الأمر العبادة الحركية اللي بعضهم يقول ينكرها أو بعضهم طبعا، لكن أيا يكن يقول أن العبادة الصلاة هذه ودخلت في ناس مع ناس في بعض المناقشات انه يقول انها طيب خلينا عنها ان كلمه اقامه الصلاه هي الصلاه الحركيه. لما يقول اقم الصلاه فهو يتكلم على اوقات الصلاه الخمس. لما يتكلم اقم الصلاه طرفي النهار وزلفة من الليل فهي عباره عن الصلاه الحركيه. اما الصلاه في كل افعالك اقوالك نيتك هي عباره عن صلاه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. في كل ما تفعل في كل ما تقول وهذا عباره عن عمليه تسبيح اللي قلناها كلها عباره عن شيء متصل بالاله. انا افعل بموجب الاوامر فانا متصل. انا اترك بموجب الاوامر فانا متصل. انا انوي بموجب الاوامر فانا متصل. فهي عباره عن عمليه صلاه. حتى في النوم نومك قبل ما تنام انويها عباره عن صلاه وتسبيح وراح تكون نومك صلاه. اقامه الصلاه هي عباره عن الصلاه تعبد صلاه اللي هي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. جاءت بعمليه اقامه الصلاه لان تقيم الصلاه اذا اقمت الصلاه بالامر الطبيعي راح تقيم من خلالها حياتك. الاثنين مترابطين. كلما اقمت صلاتك بالشكل الصحيح كلما اقمت حياتك بالشكل الصحيح. الاثنين عباره عن مرتبطين مع بعض والاثنين يتاثرون مع بعض. تيجي اليوم تفهم ان الصلاه هذه كلما تحكمت فيها يعني كلما انت كنت موجود في الصلاه وتحكمت فيها كلما تحكمت في حياتك وكلما قل تحكمك فيها وعدم وجودك كلما قل تحكمك في حياتك وأمورك. الاثنين يتأثرون مع بعض. عشان كذا الله يقول احنا نقول في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. الله يقول في الجهة الثانية واستعينوا بالصبر والصلاة وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين. احنا نقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم اياك نعبد واياك نستعين. في الجهه الثانيه يقول واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. لان اللي يصليها بدون خشوع ما راح يستفيد منها. احنا في مفهومنا الداخلي وانا راح اتكلم على بعض المفاهيم اللي خلتنا ما نقدر نسيطر على الصلاه. احنا في مفهوم الصلاه ما نقيمها احنا نسقطها. يعني أنا اليوم ولا أبعد نفسي من المفهوم ذا. أجي اليوم ونسيت مثلا صلاة الظهر نسيت صلاة الظهر خلنا أصليها. أنا ما أقيمها أنا أصليها عشان أسقطها عشان خلاص أنا صليتها. الصحيح الصلاة كمفهوم وقلتها قبل كذا الصلاة في وعي من من من من درجات الوعي راح تكون وقت مستقطع من الحياة. الصلاة راح تكون وقت مستقطع من الحياة. في وعي أعلى راح تكون الحياة وقت مستقطع من الصلاة. وفي وعي أعلى وأعلى راح تكون الحياة كلها عبارة عن صلاة. عيد. في وعي راح يكون كأنك أنت في حياتك حياتك حياتك وأروح أستقطع وقت من الحياة وأروح أصلي. في وعي راح يكون أن الصلاة وقت مستقطع من الحياة درجة وعي. وفي وعي أعلى أبدا تصلي وأنت قاعد في الصلاة مستلذ. بس كده الله سبحانه نبينا محمد اللهم صل وسلم عليه أرحنا بها يا بلال. لما تتواجد في الصلاة راح تكون الحياة هي الوقت المستقطع من الحياة. في وعي أعلى وأعلى حياتك راح تكون عبارة عن عملية صلاة. طيب أنا وراح أتكلم على مفاهيم خذها مني كمفهوم كرأي لا تأخذها طبعا أرجع اللي أقوله مش الحقيقة اللي أقوله مش الحقيقة. المطلوب منك أنك تفعل وتشغل عقلك كملة إبراهيم. ما أقولك كلام هنا هو عبارة عن رأي قد أخطأ قد أصيب لكنه أنت شغل عقلك كملة إبراهيم وأنا راح أعطيك بعض الأشياء اللي أعتقد أنها أثرت في أن الصلاة هذه تكون عبارة عن عملية خشوع كامل. الصلاة أول شيء ربنا سبحانه وتعالى لا يعبد بالخوف، يعبد بالحب. الصلاة لما تيجي الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراها في الدين، بعدين يوجه الخطاب إلى رأس الأمة وإلى أفضل البشر وإلى أفضل من وطأت قدماه الأرض، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لاحظ معي عملية الإكراه، منهي عنها عملية الإكراه، على الرغم من أنها موجهة مش لي ولك، مش الوعي الأدنى عن وعي الرسول اللهم صلى الله وسلم عليه، لوعي الرسول الذي لا ينطق عن الهوى. الله يقول له أفأنت تكره الناس، يعني رب الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأمر بأمر فهو الصحيح، لكن مش أنا وأنت. وعلى الرغم من ذلك الله يقول له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. طيب معناها أن الإكراه منهي عنه. فأنا أجي كيف اليوم، أجي اليوم ونتربى أنا وياك ولا أربي ولدي ولدك على عملية الضرب، أضربه عشان يصلي، مش إكراه، فوق الإكراه ضرب، يعني مش فوق يعني الإكراه أنك تسحب سحب مثلا، لكنك تضرب هذا فوق الإكراه، لأن الحرية كقيمة، قيمة عالية عالية عالية عالية جدا، حفظها الله سبحانه وتعالى اعتبرها كحدود. أنا ما أعطي أقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أمر أمر لا توقف، أمر شفته قاعد أمر بالصلاة، شفته من هنا أمر بالصلاة، عيد الأمر، لكن لا تكره، لا تضرب، لأن عملية الضرب راح تولد من الصغر. طبعا لاحظ معي في أشياء احنا تربيناها، احنا نسميها، أنا واحد من المدربين أو في أحد الكتب شيء يسمى من المنسيات، تأخذ المعلومة الآن وتحذفها من المنسيات. كيف تحذفها من المنسيات؟ يعني تتواجد في كبذرة في القديم، نسيتها، تراكمت المعلومات عليها، لكن المعلومة اللي أنت في المنسيات هذه ما زالت شغالة معك تؤثر، نسيتها أنت وما كان ربك نسية، تؤثر في حياتك. بعضهم يقول يا ربي ليش صاير معي كذا، في شيء في الحديقة الخلفية رميتها أنت، طلعه برا، طلعه، رجعه من الحديقة واحذفه، بدله. لما أنا أتربى اليوم على صلاة بالإكراه، بالله عليك بالله عليك، ايش راح يتولد عندي أنا؟ يتولد أن الصلاة هذه أنا أصلي على أساس أن الله يرضى، على أساس أن الله أنا أعطي، فالصلاة أروح أصلي على أساس أعطي، بينما في الصلاة أنت تروح تصلي عشان تأخذ. الله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، غني عنك وعن صلاتك، الصلاة هذه حقتك لا راح تزيد ولا تقل، الله في الكمال، الله في الثبات، صلاتك أحسنتها ما أحسنتها لنفسك. لكن لما أجي اليوم أنا وأخذ ثقافة أن الإكراه راح يتولد عندي أنا، زي ما تولد عندي ولا عند الموجود هنا، أنا أجبر على الصلاة، فأنا راح صل، استغفر الله العظيم، تنزه الله، أن الله يحتاج هذه الصلاة، مش مفهوم أنا اللي يحتاج الصلاة. عملية الضرب هذه تولد هذا المفهوم، أسعيد المفهوم، أسعيد المفهوم، التركيز الموجود هنا. أنا أرجع مرة ثانية، أنا ما أتكلم عنك متى أمر، أمر في كل وقت أمر، لكن لا تدخل في منطقة الإكراه، لا تدخل في منطقة الضرب، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن صلاتك بالطريقة هذه. أنا لما أجي اليوم أجبر ولا أضرب ابني على صلاة، فهو ما يصلي ربه، يصلي لك أنت، يرضيك أنت، ترى هو رايح يصلي عشان يرضيك أنت، أنا أصلي عشان أبوي ما يتكلم علي، أنا أصلي عشان أمي ما تتكلم علي. لما النشأ عندنا والله الصغير يفهم أن الصلاة هذه الفائدته حث على الصلاة بطريقة ثانية، لابد يفهم ويستشعر حلاوتها، هي لك، تروح تصلي عشانك تأخذ مش تعطي، تروح تصلي عشانك تشحن. عشان كذا الله يقول هذه الصلاة اللي الله قال فيها واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه الصلاة اللي راح نصليها. لما أدخل الصلاة بالمفهوم ذا راح يبدأ عندي أول أدوات التحكم. أنا رايح أصلي على أساس آخذ، أنا رايح أصلي على أساس أستقبل، أنا رايح أصلي على أساس أشحن. وأساس كذا بنفس المفهوم عن القرآن. القرآن كان ذكر، الصلاة يقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري، ذكر بمعنى عملية تفاعل. لما تصلي بالمفهوم هذا وتبدأ عندك أول خطوات التحكم، يبدأ عملية التغيير، البرمجة، الشغل اللي عندك موجود، يبدأ عملية التأثير، يبدأ عملية الاتصال. عشان كذا سميت صلاة اتصال، انت تتصل بالمصدر في الصلاة. وكلما أقامت الصلاة في خشوع، كلما أقامت الصلاة في خشوع كلما كانت المعونة عندك أعلى وأعلى وأعلى. واستعينوا بالصبر والصلاة وأنها لكبيرة. أول تصحيح من مفاهيم أجي أقول هذا رأي عندي أنا، أول مفهوم تصحيح الخشوع أن أنا الشيء اللي تربينا عليه في الخلفية وراء أطلع برا واروح اعبد الله كحالة حب مش خوف. انا اخاف ان الله يغضب، نعم، من محبتي له، من محبتي له ما ابغى يغضب علي، حب لكن ليس خوف. انا اصلي كحالة حب، رايح اخذ، لان احنا كتكوين الشيء اللي نك راح عليه راح نفقده، الشغلة اللي تكره عليها راح تنفذها فقط كعملية بدون وعي، بينما الشغلة اللي تاخذها كمنفعة كمصلحة راح تركز فيها. أنا رايح أصلي وهذه الصلاة أهم أدوات الموجودة عندي كنفع. القرآن نفع، الصلاة نفع، القرآن ذكر، الصلاة ذكر، القرآن يؤثر، الصلاة تؤثر. في كل صلاة من الصلوات هذه في عملية تأثير، في كل صلاة من الصلوات هذه في عملية تأثير. طيب، في معنى أنا ودي أقفل كم ساعة الآن. طيب، الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، على كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كيف تقول إن الصلاة لي مش علي؟ أول شيء لو بدنا نفهم موضوع كتاب، لاحظ القرآن، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب كتب كتب كتب، بينما الصلاة هي الوحيدة كتاب، وعبارة عن كتاب وموقوت، موقوت مؤقت. وقت الصلاة هو اللي كتاب موقوت، يعني لابد تلتزم أنك تؤدي الصلاة في هذا الوقت. خمس الفروض اللي بعضهم يقول أن الخمس أوقات الصلاة مش موجودة، موجودة في القرآن. أول آية، أقم الصلاة طرفي النهار، وقتين طرفي النهار، هذا صلاة وصلاة ثنتين، وزلفا من الليل، زلفا يعني قريب الليل، هذا صلاة المغرب، طرفي النهار واحدة ثنتين وزلفا المغرب الثالثة. في أقم الصلاة، انتبه معي، مش صل، أقم الصلاة، الصلاة الحركية التعبدية. في آية ثانية، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل يعني أن الليل خلاص عتمة، صلاة العشاء. ثلاث صلوات في الآية الأولى، أقم الصلاة طرفي النهار ثنتين وزلفا من الليل، هذه ثلاث. بعدين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بعدين وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان، هذه خمس صلوات. أقم مش صل، أقم الصلاة. وقت الصلاة موقوت، كتاب موقوت مرتبط بحركة الشمس.